انجي تفضل يا استاذ انجي. بدر التمام. نعم ما شاء الله بدر التمام. خد يا بت معلش مزيد من الجهد شويه. بونيلا بونيلا يا بونيلا انت برضو زي بدر التمام. عاوزين بقى عاوزين يبقى بدر التمام حقيقي بحقه حقيقي. خالد محمد حسنين ما شاء الله لا ده حاجه هايله. سوهندار تفضل يا سوهندار حددي كويس والله يا سوهندار. سوهندار تفضل. شعبان شعبان اهلا يا اخت شعبان. شعبان من اي بلد يا اخ شعبان؟ انا من اسوان بقول بس اسم حميدنا الله ده برضو اسم غريب شويه المصريين حد بيسمي حميدنا الله ما. كويس من اسوان نفسها؟ من اسوان ولا من بلاد النوبه؟ ده من انا قاعد يعني لكن انا عرب واسوان فيها عرب وصعيد والنوبه. عرب صح؟ من عرب ما شاء الله كويس. حسنا اشتغلت في اسوان زمان. شفاء فوزيه شفاء يا شفاء يا حد يوصل لشفاء. شفاء عبد الله بن باهيم. عبد الله كويس تفضل. عبد الرحمن محمود حمد اهلا وسهلا. هاي عثمان راتوا عثمان. عمرو شريف تفضل يا اخ عمرو ذا بيست. فترة بورني فترة يوزرني فترة فترة موجودة ما شاء الله. فترة حد يودي الفترة. محمد إلهام عزيز محمد إلهام فضل يا محمد. محمد قول النهى أهلا يا محمد قول النهى. محمد إرجى نصر الله. محمود عيد عطر يا محمود. مسلمي مسلمي مسلمي جانا له معرفش الاسم ايه. مسلمي اي مسلمي ايه لم يأتي. طيب يبقى عندنا احمد فهمي كامل ما هو احمد فهمي كامل ومسلمي. طيب بعد بعد كده بقى عشان لان هذه محاضرة ممكن ان تكون تذكارية. طيب اليوم احمد سالم عوض. سوهندار سوهندار. عمرو شريف موجود. زياد نوار زياد نوار. التية موجودة. التية التية موجود. طيب محمد فرج البيومي. أشرف موجود. خالد محمد حسنين أهلا. شعبان موجود. إنجي موجودة. شيماء حامد عبد الجليل. شيماء حامد عبد الجليل غير. محمد كامل السيد. محمد محمود خليفة موجود. غريبة أوي. محمد محمود أول مرة تحت معلش تاني أو ثلاث مرة أنا بس مستغرب بقى أنت مستنى بقى. عبد الرحمن محمود محمد موجود اللي بس ايه. طيب ده ايه صدام حسين صدام. بونيلا بونيلا موجود. مسلمي لا مسلمي غايب. مسلمي لأول مرة يغيب على فكرة. مسلمي عبد الله بن باهيم. إبراهيم عمر النائلي غير. لين قاسم السارة غير. يمنى مدحت محمد. يمنى عماد علي عطية، محمد إرجب، إيمان نبيه شكوى دغين، عادل أحمد زكي، محمد بشير، محمد أول النهى موجود، محمد إلهام عزيزي، عبد الباسط عبد الباقي، أحمد شلبي، شفاء فوزية موجود. استنى بقى مين؟ فترة موجودة. طيب مجاهد متولي غير أحمد فهمي كامل اللي هو ورقته. أحمد فهمي كامل دي أول مرة نغيب. طيب إسلام محمود عيد، محمود عيد عاطف موجود، محمود عيد، محمد إسلام أحمد، محمد إسلام أحمد، بدر التمام موجود، عثمان راتو. طيب في الأسبوع الماضي يا جماعة لو سمحتم احنا كنا بنتكلم على الحروف التي تحذف، وتكلمت عن الألف التي تحذف، وقلت الحالات التي تحذف فيها يحذف فيها حرف الألف، وذكركم بأشياء في منها في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، في ابن، في لفظ الجلالة، في لكن مثلا، في طه مثلا، في يا فلان او يا او يا احد في الشكل ده، وذلك تحذف الالف، هذا تحذف الالف، هي بنقول هذا الالف اللي بعد الهاء، هذه هي هذان ايا كان، ها انا ذا، ادي امثله لحرف الالف. وبعد كده قلنا حرف الالف والالف واللام تحذف اذا سبقت بحرف الجر، لام مثلا الناس بتقول لي للناس فتتشال الالف واللام للناس. طيب بعض هستعرض بسرعه شويه، ده كل ده في حرف الالف. في حرف الميم احيانا يحذف حرف الميم لما يتكرر، نعم ما نقول نعم نعم يعزكم به، يعني نعم ما يعزكم به، فاتنين ميم بعد نعم، اذا جاء بعدها ما تدمج الميمين مع بعض او تحذف واحده من الميمين، ده الميم. النون بقى عن ومن وإن، هنا بقى عن عما، بنقول عما يتساءلون، عن ما، فبنقول عما، النون حذفت هنا عما، مما بتشيل النون، يبقى عن الميم هي بعدها ما، وإذا بعدها من عمن، ما تقول عين ميم نون على طول، يبقى النون بتاع عن تحذف في إذا جاء بعدها ما الاستفهامية، عما يتساءلون، عن النون هنا حذفت، وعمن هي عن من، حذفت النون برضه، وبعدين عما عما، فهنا بتقول ايه عن النون اتشالت، عن ما كنت يعني انه سألتني عما قلته في الاجتماع مثلا، او عما حدث في الاجتماع، فهنا عما عن النون بتحذف هنا. الفرق بين عما وعما، عما هي ما استفهامية برضه، والما هنا ما اسم موصول عن الذي، عن الذي فهنا ما اسم موصول، فهنا ايه برضو الشرط إما كذا وإما كذا، هي إن ما النون هنا اتحذفت، فإما تحذف، فإما فأما الزبد فيذهب الكوع. إما هنا بنقول إيه؟ وألا، أنا فاكر المرة اللي فاتت ألا دي بالذات إمتى النون تتكتب؟ إذا كان بعدها فعل تحذف النون على طول. قررت ألا أكتب، ألا أحضر المحاضرة دي، يبقى بعدها فعل يبقى ألف لام ألف على طول. إنما أشهد أن لا إله إلا الله، أن النون لازم تتكتب، أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا حتى بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هي أن لا إله إلا الله، إنما النون بتتكتب. فهنا إذا كان بعد لا اسم تكتب النون، بعدها فعل لا تكتب النون. مما خطيئاتهم أغرقوا، الميم هنا يعتبرها زائدة أخوانا بتوع اللغة، لأن هي من خطيئاتهم. مما، فقالوا ما زائدة، يبقى إنما النون اتحذفت. فهنا دي طبعا من كتر ما احنا نكتب مما وعما وإلامة والكلام ده كله بيبقى توت. ده النون واضحة ولا أنا بتكلم بسرعة؟ أنا أتكلم بسرعة أخوانا الذين يجدون بعض المشقة، وأنا سعيد جدا برغم كل الأخطاء اللي حصلت في أوراق الإجابة، إنما ده أفضل بكثير جدا مما سجلته وعنا في أوراق إجابة الدفعات السابقة. حقيقة حاجة فرق كبير حقيقة، الحمد لله. يعني ده المستوى اللي أنتوا جايين بيه، مش ما بقولش إن أنتوا أضفتوا لكم، لا، أنتوا مستواكم الحمد لله كويس. هنا بقول إنه إذن بعض الحروف أيضا، الواو أيضا ممكن تحذف، بتحذف في كلمتين مشهورين قوي، داود وطاووس، بتكتب واو واحد، مع ان احنا منطقة داود، يا داود. فهنا دي وضحت ولا فيه مشكلة؟ واضح، لان انا اصل مطلوب مني حاجة حد طلبها مني المرة اللي فاتت. دي الحروف التي تحذف. طيب في مقابل دي هناك حروف تضاف، وده على فكرة بين صعوبة الاملاء العربية، من الحروف التي تضاف. انا قلت في اول محاضره مثلا اولئك، شوف اولئك دي فيها الحاجتين، حرف ينطق ولا يكتب اولئك، لائك ما حدش قال، وحرف يكتب ولا ينطق اللي هي الواو بعد الف واو. فهنا بقول ايه، هناك حروف تزاد، الحروف اللي تزاد محدوده اقل من الحروف التي تحذف. الحروف اللي تزاد في إما في أول الكلمة أو في وسطها، ثم في حرفين بيزادوا في الأول أو في الوسط أو في الآخر. الحرفين هما الألف والواو. الألف تزاد في الوسط في كلمة مئة، مئة ومئتان، خمسمائة، إنما لا تزاد في الجمع ولا تزاد في النسبة. لازم في الجمع تقول مئات، لا تكتب في مئة تكتب ألف، إنما مئات لا تكتب ألف. وفي نسبة تقول مئوية، النسبة المئوية لا تكتب الألف. واضح ولا أكتب على السبورة ولا واضحة؟ إذا كانت أي واحد منكم يجد إنه الصورة أو الفكرة ليست واضحة، أرجو أن يستوقفني ويقول لي اكتبها على السبورة عشان أشوفها أعرف. هذا حقك وهذا واجبي ان انا انفذ. هل واضح؟ مئة اكتب الالف، خمسمائة، ثلاثمائة، انما مئتان ما اكتبش الالف. لما اجي اكتب مثلا مئات ما اكتبش الالف، نسبة مئوية لا اكتب الالف. كويس. طيب في حرف في الآخر بقى، الألف ممكن تزاد فين؟ بتزاد في الألف فين؟ في واو الجماعة، كتبوا، قرأوا، درسوا، واو ألف. عكس بقى أرجو، الواو دي مش واو جماعة، واو من غير ألف. يدعو ده مفرد، ما فيهاش واو جماعة. فهنا يرجو نفس الحكاية. أيضا في ألف ما بتكتبش لما يكون جمع مذكر سالم، تقول إيه؟ مهندسون، المهندسون. طيب شلت النوم، مهندسه الكهرباء أو مهندسه الاتصالات، مهندسه الاسم، مهندسه هنا دي جمع مذكر سالم، مهندسون دي ما كتب لهاش ألف. يبقى إذن يعني نقدر ناخدها لأنها اسم، الاسم ما تحط لهاش الألف. أنا أقول ده جمع مذكر سالم، كتبوا ده فعل، فعل. خرجوا درسوا، فهنا بنقول إيه؟ إن واو الجماعة بيحط بعدها ألف، إنما هناك واوات في أواخر الكلمات لا يوضع بعدها ألف، اللي هي زي ما بقول إذا كانت الواو ده أصلها هي حرف علة، وإذا كانت جزء من الكلمة. بقول لك إذا كانت حرف اللام في وزن فعلا، فعلا كتب على وزن فعلا، يعني إذا كانت هي الحرف الأخير من الكلمة، بس دعا دعا دين دين عاوى فعلا، يبقى الألف دي هي اللام بتاع وزن فعلا، يعني جزء من الكلمة، مش جزء من الكلمة، وهي حرف علة. هي حرف، هي أولا لام الفعل، وفي نفس الوقت هي حرف علة، ففي الحالة دي لا ما يكتبش بعدها ألف، يدعو يرجو من غير ألف. مهندسه أيضا جمع واو، دي واو بتاع جمع المذكر السالم، واو الرفع، لأن بقى مهندسي تنصب وتجرب الياء كما الدعاء عارف. نعم. ليش إن الألف بتاعت نرجو؟ نرجو معناها جمع يعني؟ لا هي مش جمع، نرجو أيوة، لا هي نرجو، نرجو ما تكتبهاش بعدها. أيوة ما هي هو جمع المذكر السالم ده. نعم نعم. بيجي بيجي ايه؟ انما كتبوا بتيجي في الفعل، كتبوا بس. ماضي آه. نعم الماضي ومضارع. آه. نرجو الجماعه نطق في نرجو من النون مش من الواو. الواو دي واو اصلا في اصل الكلمه، راجع و اللي هي لام الفعل، هي راجع. نرجو راجع، يبقى هي زي ايه؟ دعا رجاء، اللي هي لام الفعل الحرف الاخير وحرف علم. ايضا الواو، الواو تزاد في وسط الكلمة في أولئك، وأولو وأولي وأولات، أولات وحملة، أولي وأولى دي بمعنى أصحاب. إن في أولئك اسم إشارة كويس، فأولئك وأولو وأولي وأولات دي بتحدف لها واو. إنما إذا كانت اسم موصول بمعنى الذين، الأولى نحن الأولى كنا، ما عرفش إيه في الشعر بتلاقيها يمكن موجودة كده، نحن الأولى، الأولى بمعنى الذين، فالأولى هنا ما تكتبش بواو. إنما أولو تكتب، وأولئك فيها واو. في الآخر الواو تضاف في عمر، عمر عمر في واو في آخره، وبتبان في النصب تتشال الواو وتحط ألف. رأيت عمرا، وده الفرق بين عمر وعمر، عمر في المرفوع في واو والتاني ما لهاش حاجة. طب في المنصوب عمر الواو تبقى ألف، وعمر ما يتحطيش ألف لأن عمر ممنوع من الصرف. رأيت عمرا، إنما رأيت عمرا، إذا عمر العين ميم ري وبعدها ألف تبقى دي عمر، ما تبقاش عمر، لأن عمر مبنية من الصرف. زي إيه؟ زي ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا مفعول به منصوب به بالفتحتين، وقال الذي اشتراه من مصر، ما قالش من مصر، لو هي لو مصرا الثانية كان قال من مصر، نفس القاعدة طبق القاعدة. فمصر اللي هي البلد ممنوعة من الصرف، وقال الذي اشتراه من مصر، يبقى ده مصر البلد. إنما ادخلوا مصرا يعني إقليما، فهنا بنقول إن فهنا مصر عمر وعمر نفس الحكاية. واضحة ولا مش واضحة؟ من الكتابة يا حضرات ستجدون المسألة سهلة جدا، بس في حاجات ما لا يصح أن أقع فيها ويكثر استخدامها، أرجو التكرم بمنح إجازة لمدة يومين. أرجو ما تكتبهاش واو ألف وتكتب وتستخدم كثيرا يعني. فهنا يعني أرجو قبول اعتذاري عن الامتحانات أو عن المعرفش إيه. أرجو ما تكتبش واو ألف. نرجو ما تكتبهاش واو ألف مثلا. ومن التواتر بقى يعني لا أريد أن نحفظ القواعد كما كده، إنما من التطبيقات هذه. طلب مني في الأسبوع الماضي أن أتكلم عن علامات الترقيم، علامات الترقيم، وأختم بعلامات الترقيم، مش هتكلم عن حاجة بعد علامات الترقيم. خلاص علامات الترقيم، أولا لازم نعرف أنها مهمة جدا في فهم النص، وأحد الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها خصوصا في التحقيق. كنت قسم تحقيق التراث أو التراث لأن لم تكن تستخدم في النصوص القديمة، لم تكن تستخدم، لا النص بتقسم فقرات ولا فصلة ولا نقطة ولا علامة استفهام ولا متعجب ولا كلام ولا علامة منصوب ولا حاجة خالص. فمن ضمن التيسير النص للقارئ عشان عصرانة النص أو تيسير النص على من يقرأه، أنا بعمله فقرات. أولا فقرات، يعني كل فكرة، كل فكرة كبيرة تاخد فقرة وأبدأ من أول السطر فقرة جديدة، وبعدين أستخدم كل علامات الترقيم اللي هنشير إليها الوقت دي لم تكن موجودة في المخطوطات. فلا بد أن عشان يستطيع أن يفهم يقرأ النص قراءة صحيحة لا بد أن تستخدم علامات الترقيم. وأنا في رسالة الدكتوراه عندنا هنناقشها يوم 12 بعد حوالي 10 أيام، صاحبها أنا قلت له يبدو أنك لم تسمع عن النقطة كأداة للفصل بين الجمل ولم تسمع عن الفصلة، فالكلام ما تعرفش تقرأه. وإذا وضعت فصلة مكان نقطة يختلف المعنى، وإذا وضعت نقطة مكان فصلة يختلف المعنى. ما نشوف الوقت أمسك نشوف أول. نعم الصوت حار، ما أصل الكلام ما يسمع. بقول إيه، إن علامات الترقيم مهمة جدا في نشر النصوص. وعلى فكرة المطبعة مش هي اللي هتعمل، انت كمحقق انت اللي هتكتب، المطبعة بيرسم زي ما انت عام. يعني لو انا اديت نص لواحد يكتبه استخدمت علامات ترقيم هيستخدمها، استخدمتش هو مش وظيفته يعمل كده. بدليل ان بحصل ايه، بحصل انك انت مثلا حتى الف ابن انت كاتبها في الورقة في وسط الكلام فجت من غير ابن، هو طبعها جت في اخر السطر، بيسيبها من غير ابن من غير الف برضه، هو بيرسم لك اللي قدامك. هو وهو معذور ومش ما تقدرش تحاسبه لانه مش بتاع لغه ولا بتاع ابن، هو راجل طيب بس بيطبع اللي قدامه كويس. فهنا بقول انما انت كواحد بقى بتراجع لابد اقول لا الالف دي هنا الكلمه دي جت في الاخر حط لها الف، الكلمه دي جت في الوسط لا شيل الالف بالشكل ده. فهنا بقول ان علامات الترقيم مهمه المحقق من بين وظائفه، ليس فقط ان يقابل النسخ بعضها، وليس فقط ان يكتب مقدمه، وليس فقط ان يعمل كشافات، انما ان يخرج للنص اخراجا يسهل التعامل مع تقريب النص للقارئ. مهمه المحقق ان يقرب النص للقارئ، ان يكتبه بصيغه عصريه عصرنه النص. فهنا بنقول ايه، علامات الترقيم أقوى حاجة فيها النقطة اللي هي حتى الإنجليزي يسمى فول ستوب، وقفة كاملة. النقطة تكتب بعد نهاية الجملة بعد أن يكتمل الجملة، لها معنى. مش احنا عندنا جملة وشبه جملة، الجملة يبدأ أن شبه الجملة جر والمجرور وعارف الظرف يعني كلام، ما يقول مثلا على السطح تقول إيه على السطح، زي واحد يجي يقول لي اعرب عالم، لا أقول له ما عربها، حطها لي في جملة عشان عربها. أنا بتقوليش عالي عربها إزاي، ممكن تبقى مبتدأ ممكن تبقى خبر ممكن تبقى فاعل، تبقى مفعول تبقى يعني مجرور يعني. فهنا بقول أما تقول لي على السطح في البيت، إيه اللي في البيت، جملة ما فيش معنى، لم يكتمل. حينما يكتمل الجملة تضع نقطة، وحينما تكتمل الفقرة لازم تحط نقطة. ولذلك حتى وانت بتكتب البحث حتى في المراجع بتكتب قائمة المراجع المؤلف والعنوان بتاع بعد التاريخ لازم تحط نقطة. وبعدين انا ساعات لما اكتب نقط وفي بعض الحالات انسى اللي بيطبع مش هيحط نقط, يعني هو زي ما انا كاتب له اذا فات النقطة اقول لا معلش انا نسيت نقطة حط لي. فاذا النقطة نهاية جملة, نهاية معنى اكتمل, معنى اكتمل. طبعا معنى ومعنى ومعنى مجموعة معاني بقت فقرة. والعرب القدماء وضعوا قواعد لطيفة جدا حتى لزيادة المسافة بين السطور. كان يقول لك ولا تزاد المسافة بين السطور إلا إذا انتقلت من فكرة إلى فكرة, ويكون بعد المسافة على قد بعدك عن الفكرة دي وعلى بقدر بعدها عن الفكرة السابقة. يعني لو فكرة ملهاش علاقة بالفكرة السابقة يبقى هنزل الصفحة بعدها. لا لا تسيب سطر, بدليل انك انت وانت بتكتب بتقول تبدأ بأول سطر كل شوية تبدأ أول سطر لما تيجي فكرة جديدة او انت روحت تبين, لما تيجي محاضرة جديدة بتلاقيك تبدأ صفحة جديدة. ليه؟ لان دي بعدت عن اللي فات سطر سطر وسطرين وانا بكتب في المحاضرة. انما لما اجي محاضرة جديدة اقول صفحة جديدة, او لو انت بتبدا ماده جديده موضوع جديد تبدا صفحه جديده صفحه جديده, لان ده بعد عن ده. اما فصل جديد في الكتاب يبدا صصفحه جديده حتى لو الصفحه اللي فاتت فيها سطرين. ولذلك هو هنا اما بنكتب عاده انت لما بتكتب نكتب العادي عاده في الصفحه كده. انا دايما بكتب كده مش كده. تلاحظ في المطبوعات لما تيجي فقرة تلاقيه دخل بدأ من هنا مش كده؟ دي بداية فقرة. أنا ما بعملهاش بكتبها, ما بكتب كده. لو أنا انتهى السطر ده هنا وديك شبه في الإنجليش اللي هو بيعمله. لا والعربي لازم في الفقرة يدخل لجوه. فهنا أنا وأنا بكتب أول السطر كويس بكتب أول السطر انتهى هنا اللي بيطبع هيبدأ هنا عادي. إنما افرض إنه انتهى هنا ودي فقرة جديدة وأنا ما سبتش المسافة. أنا سبت مسافة يبقى خلاص ما سبتش المسافة. اللي بيطبع هيعمل إيه؟ هيلضم ده في ده هيبقوا في بعض فقرتين دخلوا في بعض فكرتين دخلوا في بعض وقد يكون في قرب آخر السطر فتلاقي المعنى في حاجة جديدة فيه لخبطة حصل فيه ماس كهرباء حصل. طبعا ولازم انا اكون شديد الحساسيه للحاجات دي من فكره الى فكره. يقول لك وكان يعاب على الناس عيب كبير جدا ان يوسع المسافه بين سطرين في حين ان الفكره ما انتقلش الى فكره جديده. عيب شوف قد ايه, مع ان الورق ما كانش مسطر اصلا. انما يقول لك خلي بالك لما توسع المسافه معناها انك نقلت الى فكره جديده. ما كانش عنده بقى حكايه الفقره ولا البتاع ولا المدخل وكده. فانت النهارده وانت بتكتب ساعات انا شخصيا بتكلم على انا شخصيا بقى ما بعمل كده. انا مش متعود اسيب مسافه فأمان ما اعمل ايه. لو لقيت الفقره دي انتهت اخر السطر واحده من اتنين, اما ان انتهت هنا اهو هتلاقيني ابدا عادي لان هو مش هيعرف. طب انتهت اخر السطر اما ان نعمل كده عشان يفهمني ان فقره جديده عشان لا تشبك دي في دي. افرض ان انا نسيت وكتبتها كده قبل ما اوديه للمطبعه انا بعمل له علامه كده العلامه ده ايه معناها؟ خلي بالك دي فقره جديده دي فقره جديده وانت بتطبع ادخل جوه ما لا تشبك دي. فاذا النقطه اذا نهايه جمله اكتملت او نهايه فكره عبر عنها باكثر من جمله في سطرين في ثلاثة في أربعة في خمسة. ولذلك عيب قوي إنك تلاقي واحد بحث مثلا الصفحة كلها فقرة واحدة ما ينفع شكلها حتى مش لطيف. معناها إن أنت فين الأفكار الأساسية؟ أما تنقل لفكرة ابدأ صفحة جديدة فقرة جديدة ابدأ فقرة تبقى الفقرة خمسة سطور ست سطور سبعة سطور حسب الفكرة. إنما صفحة كاملة كلها فقرة واحدة لا ده يبقى عيب فيك. ولذلك ممكن يجيب لك حاجة صفحة بالشكل ده ويقول لك قسمها لي بقى. ما ممكن يحصل يقول لكم تعال حاجه بالشكل ده يجيب لك صفحه كامله مليانه يقول لك والله بص بقى اعملها فقرات حط لها علامات الترقيم، صحح الإملاء اللي فيها، فها صفحة بقى لعبك بقى محطوطة بقى. يبقى هي صفحة واحدة فيها كل الكلام، صفحة دي اهي واحد كتبها، وطبعا هو هيشيل لك كل العلامات عشان ما او يجيب لك علامات غلط فيها. فهنا بنقول ايه، ان ادي النقطة حتى فول ستوب، يعني وقفة كاملة، لان الفصلة وقفة، والفصلة ما قلتها وقفة بس وقفة صغيرة اقل من النقطة دي، خلاص انتهى المعنى. انما اثناء الجملة بقى ادي النقطة. طيب الفصل، الفصل الجملة لم تكتمل، ولكني محتاج اخذ نفسي في الكلام، اخذ نفسي في الكلام. بمعنى ايه؟ بمعنى هي عدة عناصر واريد ان افصل بينها وانا بتكلم. يعني مثلا مثلا نقول انواع الصناعات، في صناعات معدنية وصناعات بترولية وصناعات كيميائية ومثلا حاجات واو العطف دي، واحدة كانت اخت اخواتنا من العراق وكانت بتعمل ماجستير وكنت انا مشرف بالصدفة، فتقول لي علموني ان قبل كل واو احط فاصلة. يا دي المصيبة. هي واو العطف قبل كل واو، يعني لو وردة لا اتواو فحتى لا يعني ايه اللي انت عم تعمل ده؟ ما قالوا لي قبل كل واو، لا واو العاطف، لما كنت حاجه وحاجه وحاجه. رحت لسوق الخضار، اشتريت بطاطس واشتريت طماطم وكوسه وبرتقال، وطالما بتعطف تقوم ممكن تحط الفصل. كل لسه الفكره ما اكتملش، لسه ما طلعتش من السوق، انا لسه عمال اقلل من حاجات. فهنا الفكرة ايه اللي اشتريته كذا وكذا وكذا. فهنا بتقول الجزئيات اللي في الجملة، وتريد ان تبين ان دي غير دي غير دي، ولسه الجملة ما كملتش، ما فيش نقطة في فصلة. يبقى الفصلة الجزئيات اللي موجودة تحت البتاع. الفصلة ايضا تقول ايه، مثلا التقديرات اللي احنا بنمنحها المعهد، تقديرات ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وضعيف، وعايزك تقول لي ده تقدير وده تقدير وده تقدير، بس كلها تقديرات، تحط لي فصل. مثلا تيجي تقول لي بعد المنادى، يا فلان لا تنسى ان بتيجي المره القادمه تجيب الكتاب الفلاني معاك، يا فلان تذكر ان عندنا، يا فلان المحاضرة دي اتغير موعدها الى كذا. ساعة ما تقول يا فلان تروح حاطط فصل عشان تقول له ايه الكلام اللي جاي بعدي، بعد المنادى، بعد الشخص اللي هتنادي. يبقى اذا الفصلة بقى، خلينا نرجع تاني، بين جملة المعنى لم يتم ولكنها تشمل جزئيات، واللي بيبين انها جزئيات واو العطف، أو ثم. يعني لما أقول إيه مثلا، ناخد الآية بتاعة الوضوء، اغسلوا وجوهكم، ممكن أحط فصل، وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، لسه جملة ما كملتش، وامسحوا، يبقى هنا عاد فصل قبل وامسحوا، برؤوسكم، قبل ما يجي وأرجلكم، أحط قبل وأرجل إيه، أربع حاجات، غسل وجوه وإيدين، وبعدين مسح رأس والرجلين، يبقى الأربع حاجات فصلت بينهم بإيه؟ بفصلات. لأنما هي كلها تشكل الوضوء، الوضوء حاجة واحدة، إنما دي جزئيات داخلة فيه. آدي الفصل. الفصلة المنقوطة بقى بيقولك أستخدمها لما يكون جملتين وواحدة علة للتانية، سبب للتانية أو نتيجة للتانية، جملتين مرتبطين ببعض، واحدة ينتج عن الآخر. بمعنى زي فلان الفلاني لم أو تخلف عن حضور معظم المحاضرات، ولهذا لم يوفق في إجاباته. أو لم يستطع أن يحصل على درجة طيبة في الامتحان، لهذا لم يستطع، يعني هو لأنه ما حضرش أو لأنه ما ذكرش أو لأنه أيا كان فلان، يقوم تجيب لي العلة بتاعتي إيه، هو لم يوفق في الامتحان. ليه؟ لأنه لم يحضر، لأنه لم يحصل على الكتاب، لأن قيل له على ما أدوله معلومات نقصة مثلا، فإن الجملة ما كملتش، ولكن جملة بسبب التاني لخبطته أو عدم توفيقه نتج عن هذا الموضوع. فهنا في إذا كان جملتين وإحداهما سبب للأخرى أو نتيجة، ما الأولى سبب للتانية أو التانية نتيجة للأولى أيا كان، فإذا كانت الجملة فيها جزئين، جزء منها نتيجة، الجزئين الرابط اللي بينهم إن دي نتيجة للأخرى أو سبب للأخرى، يبقى في الحالة دي تستخدم العلامات الفصلة المنقوطة. أحيانا لما الجملة تطول قوي تستخدم الفصل المنقوطة، وبتوع البلاغة قالوا في الحالة دي يجوز التكرار، تتكلم مثلا مثلا، لا لو قلنا مثلا إن الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم تقدم برامج وبتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين أنت عايز تقول الجملة طالت سطرين ثلاثة، تقول لي والإذاعة القرآن الكريم لهذا السبب فيها كذا، أنت كررت كتاب إذاعة القرآن الكريم، لأنك لو سبت إذاعة القرآن الكريم وأنت كاتبها في أول فقرة من ثلاث أربع أسطر هتجد القارئ هيجد صعوبة في كلام، فأحيانا تكرر الكلمة، تكرر إذاعة. أو مثلا أنا سافرت معرفش إلى إيه، إلى أوروبا وعمل وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تقول لي أو سفري إلى أوروبا كان كذا وكذا وكذا، وممكن بعد ما طالت ترى بعض تقول لي وسفري هذا، كرام كلمة سفري وسفري هذا أو هذا أو سفري هذا، تحط فصل منقوط لأن يقول لك ممكن تكرر، لأن عشان بعدت قوي. هم علماء البلاغة قالوا يجوز التكرار في الحالة دي، طبعا أنت ممكن ما تكررش ومالك، بس القارئ قد يتلخبط، قد لا يجد سهولة في فهم ما تريده. إنما في الحالة دي إذا طالت الجملة وبحيث أنها تريد أن تربط القارئ بها، ممكن تكرر وتستخدم الفصل المنقوط. استخدامها قليل، إنما الفصل هي اللي استخدامها كتير حقيقة، الفصل المنقوط استخدامها قليل. الشارحة أو النقطتين فوق بعض اللي بيسموها الكولون أو الشارحة أو النقطتين فوق بعض، تيجي بعد القول على طول قال وحصى نقطتين فوق بعض، أكمل ما يأتي نقطتين فوق بعض، يبقى اللي جاي بيفسر اللي ما يأتي، إيه هو اللي ما يأتي، ما بعده تفسير لما قبله أو توضيح لما أجمل، ما أجمل أو أكمل، أنا أقول أكمل إيه، ما هو مش لسه يضع نقطتين، إذن بعد القول تضع النقطتين فوق بعض. بعد مثل تقول لي والله ضبط الكلمات يغير المعنى تغييرا كبيرا، مثل تحس نقطتين فوق بعض، وهديكم جملة النحاة كتبوها كتير قوي والمعنى فيها درسوا نحو هيلاقوا شافوها قبل كده أو سمعوها. أقول لك أن الضبط مهم جدا لفهم المعنى، مثل مش عارف أقول مثل، قلت البابا شوف بقى الجملة هكتبها ثلاث مرات لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولا جايبين القلم الأسود، كان المفروض يجيبوا قلم لونين يعني. أي بتاع في بتاع أجيبه؟ لا مش مهم، أنا جنبنا في أه. تبعت لنا واحدة أي لون تاني، أزرق أو أحمر أو يفضل، هيبقى أوضح أكثر الفرق يبقى واضح. التشكيل سيغير المعنى تغييرا كاملا، ويمكن أن أقولك مرة ذات مرة وما زلت أقول وأكرر، أن لو أن مدرس اللغة العربية أفهم التلاميذ أن الإعراب هذا أساس لفهم المعنى، وأن لا بد كي أفهم المعنى فهما صحيحا لا بد أضبط الكلام ضبطا صحيحا، وأن الضبط الخطأ ينتج عنه فهم خطأ، هنعرف النحو ده أهميته إيه. النحو ده ليس عقد وليس كلاكيع وليس زلط، زي ما كتب وصف طه حسين في كتابه زمان لما قال إنه نحو وما هو بالنحو، وإنما هو نوع من الزلط يبلعه التلاميذ ولا يهضمونه ويتقيؤونه على أوراق الإجابة، لما ما تهضمش هو غلط. لا يمضى حسن؟ آه ده كتاب، ده كاتب الكلام ده أظن في يمكن في بتاع الكتاب اسمه اللي هو إيه؟ كتاب إحياء النحو بتاع الثقافة. لا لا لا مش لا ده هو يا إما في كتاب شاغل الناس بيه أو في مستقبل الثقافة، يبدو ممكن صغر الصغار، كان بيتكلم عن تدريس النحو في المدارس وبتاع وبيهاجم يعني مش مهم. لا تأكل السمك وتشرب وتشربه وتشربه. عطف استئناف معي. إذا قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا تأكل سمك ولا تشرب لبن. إذا قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ما تأكلش سمك بس اشرب لبن. إذا قال لا تأكل السمك وتشرب، يبقى إذا كلت سمك ما تشربش معاه لبن. المعية فرقت إزاي؟ فرقت كل واحدة لها معنى مختلف عن التاني. الأولانية الاثنين منفيين، لا تأكل ده ولا ده. التانية ما تأكلش ده بس اشرب لبن. التالتة إذا كلت دي ما تشربش معي. واو هنا بسموها واو المعية. إذا فإذا أنا أريد أن أقول مثلا مثلا وروح حاطط إيه مثلا بتستشهد مثلا إن بعض العرب نعم في التقاء سكنين هنا فده مثلا مكسورة في الحالات الجزم. تأكل السمك وما تأكل هي تنطقها، هذا موضوع تاني. هي مجزومة والرأس إنما هي مجزومة، هي أصلا يعني منفية من نعم. هنا النفي على الاثنين صحيح. بس إنما هنا النفي على النفي في جميع الحالات على الأول. هل الثاني منفي ولا استئناف تشرب اللبن ولا هنا زي أن الله بارئ موسى كده ورسوله ده مبتدا الجمله جديده ورسوله بريء من المشركين. ممكن تقول ورسوله المعنى يمشي بس هتفعل على لفظ الجلال ان الله ورسوله يبرئان من المشركين بس، انما في المصحف الرسم اللي موجود عندنا ورسوله كويس. دكتور في الجمله الثانيه ممكن نحط فصفه في النص ممكن قوي فعلا الوحيده ممكن لا تفصل لان فعلا ما تقولش بس اشرب ايوه. انت لو حطيت فصله مش محتاج السكون على فكرة. تقول له يعني خلي بالك هنا فيه تحويلة هنا. كان زمان المتر الترماي يمشي في وسط البلد وسط باب اللوق والتحرير. وأنا شفت الترماي على كوبري عباس. طبعاً أنتوا بتستبعدوا حكاية كوبري عباس على النيل الترماي. إنما المهم كان فيه واحد في مدار التحرير يقف بحديدة كده. محوالي. ده يروح على باب اللوق. ده يطلع علشان أطلع على مصر. حتى حديدة التحويل ما بيشيلش الترماي من الركاب يحطهم، لا هيدي التحويلة. الفصلة دي تحويلة حول. فهنا بنقول ايه؟ فهنا بقول انه مثل بعد قال وتروح حتى النقطتين فوق بعض، مثل نقطتين فوق بعض، ياتي اكمل ما ياتي. ياتي في اي اسئله امتحانات يقول لك ياتي بعد ياتي وحتى نقطتين فوق بعض، يتكون من نقطتين فوق بعض كذا وكذا وكذا وحط فصلات. يبقى ما بعد النقطتين ده تفسير لما قبلها، أجمل حاجة أجملت وعايز افسر ايه هي اللي جاي. كمل ايه كمل اكمل ايه كمل ده وده وده وده جمل ده. ضع صح الخطا امام الجمل الاتيه نقطتين فوق بعض. الاتيه دي ايه؟ هي اللي جايه اهي. يشرحها لك يبقى ما بعدها يشرح ما قبلها. ما اجمل تفصيل وما اجمل بعد النقطه. فالنقطتين فوق بعض دول بعد القول وبعد مثلا الكليه معهد معهد البحوث والدراسات العربيه يتكون من 10 أقسام. هي حط نقطتين فوق بعض. اللغه العربيه، تاريخ، جغرافيا، اجتماع، اقتصاد، ايا كان يعني. هي اول ما تقول هي تحط نقطتين فوق بعض. كويس. ادي النقطتين فوق بعض او الشارحه بيسموها الشارحه. وفي تصنيف على فكره عالمي اسمه الكولون كلاسيك، تصنيف الشارحه، لانه بيربط بين الموضوعات بنقطتين فوق بعض دول. يعني نقول ايه حاضر. نعم اولا هنا انا ارى ان تحط نقطتين فوق بعض. الكتب اللي كتبت في الاملة بيقولوا حط بعدها شرطه. انا بقول لك كل حصل وتقرا الكتب هتلاقي فيها الكلام ده. التوجيه يعني ليه شرطه ليه؟ هم قالوا بعد اولا وثانيا. احنا ما جيناش للشرطه، ما انا لغايه دلوقتي ما حاطين. انما انا شخصيا بعد ما احط اولا بحط نقطتين فوق بعض. انما القاعده اللي موجوده في قواعد الاملاء بقول لك ان مجمع اللغه العربيه في قواعده سنه 1923 ما اعرفش عمل ايه وقال الكلام ده، حط القواعد دي. الكتب اللي كتبت الاملاء كتبت الكلام ده. انما هم يقولون بعد اولا وثانيا حط شرطه. انا شخصيا بحط نقطتين فوق بعض. ممكن اكون ما انا بقول وقد اكون مخطئا وواد، وانا الواحد المخطئ يعني. يعني واصل عندنا على فكره في حاجه لطيفه جدا قاعده بتريحنا، يقول لك خطا مشهور خير من فصيح مهجور. الناس فاهمه كده يعني. فانا الناس بتحط نقطتين فوق خلاص. فهي دي ده هينقلنا للنقطه اللي انت بتتكلم فيها، الشرطة دي. طب الشرطة دي شرطة واحدة مش شرطتين. شرطة واحدة القواعد بتقول بعد أولا وثانيا وثالثا زي ما أنت بتقول كده بالظبط. وبرضو قالوا إنه إذا كان الجملة طويلة برضو تحط شرط. وقعدت جملة طويلة قوي وبعدين هتكملها تروح حاطط شرط عشان تقول لي دي ده ترد تعرف رد الايه على الصدور ولا رد الاعجاز على الصدور. ما بقولها ايه ما هي ايه انا رد عجز على الصدور بالظبط. فهي يقول لك لو جمله طويله فيقول لك حط شرط. يعني مثلا نقول ايه اي جمله طويله تحسيت انها طويله جدا وعاوز تربطها ببعضها يقول لك حط شرط. انا شايف ان ما لهاش معنى الشرطة دي في أنا شايف إنها معوق مش ما وزيك لا أميل إليها ولا أميل للشرطة اللي بعد أولا وثانيا. إنما هي قاعدة موجودة. الشرطتين بقى دكتور نعم قالوا استطراد مثلا أقول وقال محمد وبين شرطتين مثلا وهو محمد لا بين شرطتين ده موضوع تاني. أنا بتكلم شرطة واحدة هننقل الشرطتين. لا هي الشرطة الواحدة بس اللي قلنا بعد أولا وثانيا نتكلم منها. الشرطتين بقى متجاورتين ولا لا شرطتين يعني كلام بين شرطتين تضعوا بين شرطتين واحيانا بين معقوفتين بين مش معقوفتين هلاليتين عشان بقى المسميات. لان انا عندي راوند براكت وعندي سكوير براكت وعندي ما اعرفش ايه. الراوند براكت اللي بيسموه ايه الهلاليتين ودي بيسموها معقوفتين او معكوفتين بالكاف او بالقاف. معقوفة يعني العرب الكتابة الحروف العربية يقول لك في حرف معرق وحرف معقف. أنا عندي معرق ومعقف. معرق يعني كامل الاستدار يعني مثلا الصاد لما تعمل لها الحلة دي تبقى معرق. القاف تبقى هي كده لما تعمل لها كده يبقى ادم. انما الجيم معوبه ده المع... معرق يعني كامل لسه بقول لك الهمزه راس وعين بغير عراقه. يعني ايه بغير عراقه؟ العين اهي لما تكملها تبقى كده. فهو خد العين من غير ال دي كويس يعني بغير اكتمال. فالمعقوف ده اللي هو المعوق. فالمعقفتين معقوفتين صح ومعقوفه معقوف والكاف صح. معقوفه انها معوقه ومعقوفه يعني بيحكي في بيحصل حاجه جواها. الشرطتين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان الفلاني رحمه الله فلان الفلاني رضي الله عنه جملة بتحطها بين شرطتين. وهناك رأي يقول ضعها بين هلاليتين ده وارد وده وارد. إنك تضع الجملة بنسميها احنا جملة اعتراضية. كانوا زمان واحنا في التلامذة في الابتدائي كانوا بيدرسونا الإنجليزي في الابتدائي برضو. وأذكر أن في رابعة ابتدائي امتحنونا في اللغة الإنجليزية شفوي بعد التحرير. امتحنونا في اللغة العربية واللغة الإنجليزية في رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي تساوي أولى إعدادي لأن كان الثانوي خمس سنين. كان أواخر الأربعينات خمسين سنة خمسين تقريبا في الحدود دي. إنما اللي عاوز أقوله إنه نمتحن شفوي شفوي في اللغة. كانوا يعلمونا إيه الشاهد في القصة مش ده مش شفوي ولا تحرير. الشاهد في القصة لما بيعلمونا أنا فاكر كان مدرس أول لغة الإنجليزية إنجليزي إنجليزي إنجليزي مش إنجليزي إنجليزي فعلا بريطاني مدرس الأول مش مدرس كل فصول لما أول من درس لي فرنسي كان فرنساوي ما عرفش ولا كلمة عربي. أول ما درسنا اللغة الفرنسية في سنة كان ما كان مدرس أجانب يعني ما فيش مشكلة وعلمونا النطق الصح يعني. فالمهم الشاهد في القصة إيه؟ كانوا يعلمونا بقى في الجملة الاعتراضية يقول لك وأنت تقرأ وأنا أسمع لك. حينما تأتي إلى جملة اعتراضية أنت وأنت بتقرأ تيجي هنا إما أن ترفع الصوت ثم ترجع تاني أو تخفض الصوت وترجع تاني عشان اللي بيسمعك يعرف إن دي جملة اعتراضية. فلان رحمه الله فلان رضي الله عنه وتكمل ترجع تاني الصوت. شوف قد إيه يقول لك حتى عشان وأنت بتقرأ علمونا كيف تقرأ. أظن أنتم بنت الشاطئ لما نشرت رسالة الغفران وهي رسالة الدكتوراه كتبت أهدتها قالت إلى من علمني كيف أقرأ. وظللت سنين طويلة أتصور أنها تهدي هذا الكتاب لمن علمها القراءة والكتابة في الكتاب أو في أولى في المدرسة الابتدائية إلى أن توفي أمين الخولي رحمة الله عليه كان زوجها. بدأت تكتب مقالات نشرتها في كتاب وانا هذا جعجبني او هذا الكتاب وجبته اخيرا حتى قريته قبل كده طبعا كمقالات كانت تنشرها في الاهرام بعنوان على الجسر ونشرته في كتاب اسمه على الجسر. المهم اظن ده المعارف او معرفش المهم فلقيتها بتقصد امين الخولي لما دخلت كليه الاداب وفي سنه اولى يا بنت اقرأ بتقول معاك قرات. فامين الخولي قال لها لا فعلمها كيف تقرأ كيف تقرأ النص. سواء واحد في الجامعة مش عارف يقرأ طبعا الوقت ممكن يكون مش بس في الجامعة في الدكتوراه مش بس في الدكتوراه ويكون أنا مش عارف ده بتفكرني إن أنا أستاذ من الأساتذة في الجامعة تقدم للأستاذية زمان وكنت أنا بالصدفة في لجنة الفحص زمان فما رأيتوش قناعة شخصية بصرف النظر عن أي حاجة ثانية من الإنتاج ما ليش دعوة بيه قد يكون صديق وقد يكون مش صديق إنما دي ما تفرقش مسألة دي حاجة ثانية خالص. وزي كان من شوية كنت بقول لهم أنا أتساهل جدا في المسائل الإدارية والإجراءات أتشدد جدا في المسائل العلمية المسألة ما فيهاش يعني. فالشاهد إنه جاء واحد قال يا أخي كبير ويعني كبير في السن وزميل ومعرفش ايه بتاع ده. قلت له هو ده بيعرف يكتب اسمه؟ راح قال له قال له فلان بيقول انك ما بتعرفش تكتب اسمك. فقال انت بتشنع عليا؟ قلت ايه؟ اللي بتقول ما بتكتبش. قلت له انا قلت كده صحيح بس هي مش تشنيع. دي حقيقة. يعني فأنا الشاهد اللي عاوز أقوله إيه إن التعليم بكل أسف بقول لك نمتحن شفوي بعد التحرير في الابتدائية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. طالب النهاردة في طالب في الجامعة بيكتب اسمه غلط، المفروض أول اسمه لما كتب في أولى ابتدائي على الكراسة المدرسة بالمس بتاعته بتصلحه اسمه أول حاجة بيكتب بتعلم. تصور يقعد سنين دي كلها في الابتدائي والإعدادي والثانوي ما حدش نبهه إنه يكتب اسمه صح كمان. هي دي مشكلة، مشكلة كبيرة. على كل حال دي قضية التعليم ودي قضية ما شرحها هيطول، مش دي قضيتنا وعلاجها صعب جدا على فكرة، ومش أي وزير لوحده يعرف يعالجها، ومش جيل لوحده هيتعامل ولا في سنة ولا في اثنين ولا في ثلاثة. لا أنا أذكر طالب في سنة ثالثة في كلية آداب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم غلط كذا مرة، ويكتب كل أعوذ برب الفلق بالكاف كل. فجبت أستاذ لغة عربية، تعال في سنة أولى عاملينه إجبار لغة عربية، نجح إزاي في سنة أولى عندك في لغة عربية؟ اللي جاي تسألني أنا روح أسأل اللي اداله الثانوية العامة واللي اداله الإعدادية واللي اداله الابتدائي، وده صحيح. لأن هي الشباك واسعة، لو أن الشباك حشيته في مرحلة كانت عامة، إنما هو عدى وعدى تاني وعدى تاني وعدى بالشكل ده، فدي مشكلة أيا كان. فهنا أقول إنه الجملة الشرطتين يعني شرطتين، يعني الكلام الذي يوضع بين شرطتين هو كلام جملة اعتراضية، زي كلام أقسم بمقطع النجوم وإنه لقسم لو تعلم عظيم إنه لقرآن جملة اعتراضية. لأن الكلام ماشي ايش بقى؟ يقول لك بقى جماعة الأجانب يقول لك إيه؟ أما تيجي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يتعلي صوتك يتوتر صوتك بحيث اللي بيسمعك يعرف الجملة ماشية إزاي. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، وهو قاعد بيسمعك يقول صحيح. يا دكتور بس يعني هي الحاجات دي يعني حضرتك هي موجودة كانت في مجالس السماع قديما، السماع الحديث يعني كويس، والمجالس اللي موجودة حاليا يعني احنا لما نيجي نقرأ على الشيخ ويجي عند مثلا الجملة بتاعت صلى الله عليه وسلم يقول لك علي صوتك، مش عارف أنت بتقرأ نص الحديث عشان اللي بيسمعك. يعني قصدي حضرتك إنها موجودة في ال ما هو عندنا في التراث حاجات كتير جدا، بس احنا ومين اللي بعرف من اللي عنده فكره عنده؟ ما هي مناهج البحث موجوده عندنا في تراثنا، في مناهج توثيق، في ماده عندنا بدرس اسمها توثيق التوثيق التراث، في العالم كله حد عمل توثيق قد اللي عمله المحدثين؟ ما حصلش في العالم كله لخطوره الحديث املاء حد اللي مكتوب واللي مسموع. لما تقرا القاضي عياض ولا تقرا مقدمه ابن الصلاح يقول لك تنقل حرف حرف كلمه كلمه وحرف حرف، وما تطمئنش الى ان ناسك عالم وما تعرفش ايه قد ايه الدقه المتناهيه في النقد والدقه المتناهيه في السماع، لان لخطوره النص. وهو لذلك احنا عندنا العنعنه دي انتقلت من الحديث الى التاريخ والى الادب، حتى الاغاني في اغاني إنه بعد كده حسوا إن هذا السند مش مهم، ليس بدرجة نفس الدرجة من الأهمية في كتب الأدب ولا في كتب التاريخ، فتشالت تخلصت كتب التاريخ والأدب منها وفضلت لغاية النهاردة في كتب الحديث لخطورة النص. لأن إذا المهم أي حدث يجي لك أهم شيء صح ولا مش صح، يبقى لا تناقش فيه، لكن هذا مع النص خلاص، ما تقوليش ليه تعمل ما تعملش هذا الموضوع تاني. ما هو ربنا بيقول للناس ما تقتلوش وبيقتلوا، ووضع الحدود دي عشان كده هو يعلم مسبقا بعلمه سبحانه وتعالى انه رغم انه بيقول الناس ما تسرقوش انما في ناس هتسرق، فاللي يسرق اقطعوا ايده، اللي يقتل اقتلوا ايه بشكل ده. فاذا انت المساله انما كده تعمل ما تعملش ده موضوع تاني، انما الامر هو كذا خلاص. فالاحاديث بخطورته اهتموا اهتماما شديدا لدرجه الواحد ساعات يعجب ان بعد 90 سنه، لان النبي عصام توفي سنه حوالي 10 هجريه بدأ تدوين الحديث ابن شهاب اسمه ابن شهاب الزهري أيام عمر بن عبد العزيز سنة 100 تقريبا، يعني حوالي 90 سنة. 90 سنة دي فيها على الأقل 4 أجيال عن يعني جيت الابن الحفيد بتاع عشان توصل ل 90 سنة. بعد هذه المدة ينقل الكلام كأنه بيصور فيديو، يقول لك إيه فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وأشار بإصبعيه وجلس وكان متكئا وحلق بأف، يعني لا ينقلون الكلام فقط، إنه يحاولون أن ينقلوا الصورة بدقة قد إيه لاهتمامهم بأهمية لخطورة هذا النص. لأن النبي عليه الصلاة مشرع، هو القرآن، القرآن قال لي صلي، لا قال لي الصبح ركعتين ولا المغرب ثلاثة ولا قال لي صلي خمس مرات ولا قال لي أصلي حتى الركعتين إزاي، ركوع واحد وسجود اثنين وكيف. إذا النبي هنا مشرع، وده الصلاة اللي عمود الدين، الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب الزكاة تبقى مش ضابطها، لا النبي عليه الصلاة مشرع. ولذلك خطورة الحديث النبوي، فاهتموا جدا بتوثيق النصوص، وزيك اي حد بيتكلم في توثيق النصوص لازم يرجع للمحدثين، مش عايز كلام. فهنا منهج البحث، ارجع لمقدمه اسمه ايه ده، ابن ابن ابن هشام لما جاي يتكلم في السيره وخدها عن ابن اسحاق عمل ايه، مش البخاري ده موضوع، ده قصه كبيره. البخاري ابن هشام تعال عمل ايه يعني، الحقيقه وضعوا ضوابط واصول، بس احنا ما حدش مش مهم. هو اللي قاله طه حسين بنت الشك في الشعر الجاهلي، ما قاله ابن سلام في في في في في طبقات فحول الشعراء من من من 1200 سنة، ابن سلام 230 تقريبا أو حاجة زي كده، وقال الكلام، وقال الشعر، هو الشعر وصلنا صحيح، بس مش كله الشك، مش في الشعر، الشك في نسبته. وبدأ يقول كلام جديد جدا، بإحنا بعد 1200 سنة بدأنا نقول إن الشعر بيتأثر بالبيئة، الغني يكلم صور غير الفقير، اللي في بيئة صحراوية غير اللي في بيئة حضرية، وده حقيقة. الراجل اللي جاي من البادية وجاي يمدح الخليفة قال له أنت كالكلب في حفاظك للود، قال له الحمار وقد تيس في قراءة الخطوب، قال له سيبوه سيبوه، ده هو راجل، هو مش عاوز يشتق، حتى بيسموه مدحهم بمش بالزمن، يعني هو بيمدح، عاوز يمدح صحيح، انما هي دي صوره الوفاء عنده، هي صوره الوفاء عنده في الباديه، الكلب، الكلب وفي جدا، قال له انت كالكلب في حفظك الكلب. قال خلاص الخليفه ذكي، وقالوا له المعبود، قال لنا سيبوه ده حمار، سيبوه خدوه بس ودوه يفوق كده، وقعدوه واكلوه كويس ولبسوه وفسحوه وشوفوا هيتغير خالص. بعد فتره قال هتهول أنا عيون المها بين الرصافة والجسر، ده حيات في بغداد، قتلنا من حيث ندري ومن حيث، شوفوا كلام الحيات اتنجر اهو يعني ما... طيب نرجع تاني. فإذا الجملة الاعتراضية إما بين شرطتين وإما بين هلاليتين، كويس. علامة الاستفهام الهلاليتين برضو، اللي خلينا بقى في الهلاليتين عشان نخلص منها، الهلاليتين إما نعم الهلاليتين إما في جملة اعتراضية أو لشرح حاجة، شرح يعني فلان الفلاني بين قوسين كده، الذي ولي أو الذي كان محافظا في الفترة الفلانية، الذي كان محافظ الإسماعيلية في الفترة دي بس، أو أي كان، يعني أنت جملة كده عايز تضيفها تشرح حاجة. يجي مثلا يقول لك إيه غمدان في معجم مثلا، عاوز يشكله يقول لك بالغين المعجمة المضمومة، وأنا عايزك دي جملة بتشرح هذا، أحطها من قوسين عشان هي غمدان وكمل الكلام، غمدان دي في اليمن في معرفش إيه وكمل، إنما كلمة بالغين المعجمة المضمومة ده تفسير لحاجة، فالتفسير ده أقول لك ضعه من قوسين، فالقوسين دول أو يبقى القوسين إما جملة اعتراضية وإما تفسير لحاجة، فلان فلاني الذي كان محافظا في الفترة دي، فلان فلاني الذي قتل، نعم. بالنسبه للهم اللي تحت احيانا مثلا بيكون نص، انا مقتبس نص من حد وانا عايز اعلق في نص النص، فبعمل القوسين دول ده كلامي انا مش كلام الراجل الثاني، مثلا هو يقول حاجه فانا بقول وهذا مثلا كان في عهدي مثلا اي حاجه، بس ده كلامي انا اللي هو المحقق للكتاب، بس ما تحطوش في النص، المفروض تحطه في بين معقوفين اللي هم اللي تحت اللي هم ده كلامي انا، ده كده صح ولا لا؟ مش صح، لا مش صح، وانا اقول لك لما تحب تعلق تعمل ايه، لا كلامك اولا انت نقلتنا الى علامات التنصيص، علشان دي بس جت ذكرها يعني. لا هنجيلها لما اجيلها، واذا ما قلتهاش تفكرني بيها، انما طيب. هقولها الوقت بعد كده. بقول علامه الاستفهام، علامه الاستفهام طبعا برضو تسمع كلام يقول لك لازم وشها وجهها يبقى ناحيه الكلام. يعني لازم تبقى كده في العربي، ما تبقاش كده، ما يعني انت عارف، مش عايزين ندخل في تفاصيل ملهاش لازمه، انما هي علامه استفهام وبس، وشها هي وشها ولا قفاها، في المهم، لان في الانجليزي هيبقى العكس طبعا، ده هتبقى الانجليزي وهتبقى العرب. قالوا علامة استفهام توجد اذا كان الجملة استفهامية حتى لو لم يرد اداة الاستفهام، زي ما تقول انا قلت كده، انا قلت كده، انا شتمتك، انت بتسأل استفهام، انا لم تسأل لا هل ولا متى ولا كيف ولا ماذا ولا مفيش اي اداة استفهام، تقول انا شتمتك، فهنا اداة الاستفهام مش موجودة، انما جملة استفهامية، واخد بالك؟ فهنا طبعا متى، اين، ماذا، كيف، كل ادوات الاستفهام دي بعد اي، يعني بعد اي سؤال، اي سؤال توضع علامة الاستفهام حتى لو لم يرد اداة الاستفهام. طيب لو كان حكاية سؤال، نعم، يعني لو كان حكاية سؤال، قول إذا إدي مثال. فلا أدري أعلم، لا بلاش فلا أدري، فلا أدري أعلم أم لا مثلا. هو مش بيسأل، لا. هو بيخبر، لا. إن أنا مش عارف هو سأل ولا لا. لا ما نحطش علامة استفهام، حطش بعد علامة الاستفهام نجي قبل عشان ما ننساهاش علامة التنصيص لما بنقل النص. أولا في نقل النص أنت من حقك، وأنت تنقل قبل أول حاجة، أول شيء إذا نقلت نصا بعبارته بنفس العبارة لابد أن تستخدم علامة التنصيص. وأنا أذكر في بداية حياتي في الجامعة، بس بعد 5-6 سنين على الأقل، لأن كنت أستاذ مساعد وقتها، فأحد الباحثين جاب رسالة فيها جهد هائل، وأنا وأمين لا أشك في أمانته، ولكني جيت يوم المناقشة وقلت هذه الرسالة بل صاحبها فيها جهد كبير ولكن ليس فيها نص واحد صحيح، بقت ربك تب ليس فيها نص واحد، وهو أمين، أنا بدأت قلت إنه أمين في عمله وفي نقله عن المراجع، ليس فيها نص واحد صحيح، هو خطأ منهجي بسيط جدا، إنه تصور إن حينما ينقل من مصدر وأمين في النقل يجيب الفكرة بيقولها فعلا بس بأسلوبه، كان يستخدم علامة التنصيص، ده غلط، لا تستخدم. من حقك أن واحد عرض فكرة في 5 صفحات وأنا أريد أن أذكرها في 5-6 سطور أسوقها بأسلوبي بس، إنما لا أسلم علامة التنصيص وأردها لصاحب لصاحبها، هو الكتاب فلان الفلاني في لا من غير أن فلان الفلاني كتاب كذا من صفحة كذا كذا، فلان الفلاني المقالة الفلانية في مجلة كذا من صفحة كذا كذا، بس إنما الفكرة هي فكرته، لأن ودي الأمانة العلمية، الأمانة العلمية إن أي فكرة تنقلها لازم تردها إلى صاحبها. مش عندنا على رأي الله يرحمه الدكتور كمال بتنوني استخدم مصطلحا لطيفا في كتاب مسميه حكاية مكتبة من أروع الكتب التي ألفت في هذا الفترة الأخيرة، استخدم مصطلح الاختباس، اختباس يعني اختلاس مع اقتباس، يعني ازاي الناس تسرق من بعضها المؤلفات. المهم فهنا بقول إذا أما تنقل إن نقلت الفكرة من حقك أن تنقل الفكرة بأسلوبك وماله، بس لا تستخدم علامة التنصيص. إذا استخدمت علامة التنصيص لازم ألتزم بالنص بحرفيا حتى بأخطائه، أخطأ تنبئ إليها في الهامش، إنما تكون كما هو وتستخدم علامة التنصيص. افرض إن أنا أريد أن أخذ النص ولكني أشيل منه أشياء، أحذف منه أشياء في الوسط لأن النص طويل، إنما الشاهد عندي أضع نقط، حيث ما يوجد نقط أنا استخدمت علامة التنصيص، وعلامة التنصيص في الأخر قعدت أكتب وجيت هنا رحت حاطط نقط وكملت، معناها أن أنا لم أنقل النص كاملا، إنما هنا شيء أنا أسقطته لأنه لا يخدمني فيما أعرضه من فكر، كويس؟ فهنا يبقى علامة التنصيص لابد أن ألتزم بالنص الذي أنقله حرفيا، كويس؟ وعلامة التنصيص أيوة. وإذا حذفت أستخدم النقط، وده على فكرة في التحقيق بالذات كتير، حضرتك بتقول لي أنا لما بنقل نص وأنا ما عجبنيش ورحت معترض عليه لا تعترض في سناء النص. لا انت بتقول ايوه ايوه بقول تعليق يعني اي ما هو تعريض على رايك ان ليا راي مخالف للكلام اللي بيتقال شرط يكون مخالف يعني هو مثلا في حاجه لازم اقولها دلوقتي الحته دي طب ما تقولها بس ايوه حلو انت الحكايه هنا مش كده تروح حاطط رقم وتيجي تحت وتدي رقم وتقول لي اللي انت عاوزه لو سقط مثلا في حرف غير ناقص انا فعلا بكون سقط فالكلام لا يستقيم الا بالجمله دي كويس السقط الذي لا يستقيم النص الا به يوضع في مكانه ولكن بين معقوفتين انا بسال عنه بس السقط الذي لا يستقيم النص الا به ولكن هناك سقطا اذا حصل سقط في حاجه ثانيه تصححه ولا تشير اليه اللي هي ايه القران الكريم إذا النص فيه آية غلط خطأ في آية لا ترجع له أنت ترجع له في كلامه هو يبقى هو غلط لا تكتب الآية صحيحة القرآن الكريم هو الذي لا يمكن لا لا إذا إذا يحدث خلل بسبب تغير القراءات ويكون المحقق عنده قراءة والمؤلف عنده قراءة فيغلط المحقق المحقق مصيب في قراءته ودي بتحصل كثير صراحة هو شوف الذي يحقق ونص في القرآن لابد أن يكون على علم بالقراءات ولابد أن يكون على علم بغريب القرآن كتب الغريب بالذات ولابد أن يكون على علم في حاجة مهمة قوي إن إذا كان في القراءات تعرف المؤلف ده في أي بيئة وإيه القراءة السائدة في عصره وفي بيئته إذا كان في المغرب وفي العصر الفلاني القراءة الشائعة عنده هي دي ما هو المحقق ده يجب أن يكون عالما إحنا مش من المحقق ده حاجة كبيرة قوي يعني ولذلك حتى الشيخ محمود شاكر كان يقول لك كلمة محقق دي كلمة فيها نوع من التجاوز والتقاول قال لك لا تكتب محقق ولا تكتب انها حققه وانما كل قرأه وعلق عليه شرحه وبعرف ايه يعني بالشكل ده فانت تتعامل مع ولانك لا تنشره انت تتعامل مع نص له كم ومؤلف كبير ولذلك انا ما يعجبنيش ابدا الذين يكتبون يقول الطبري ويقول السخاوي ويقول البخاري ويجي عند فلان ويقول الدكتور فلان فأنت السخاوي والطبري والبخاري عين البخاري والتاني المعكوك تقول لي الدكتور لا ما ينفع يعني فهنا وزيك الألقاب على طول أستم خليك في الأمان إنما هو وساعات درس تزعل يقول لك الأستاذ الدكتور اللي زعل أول لما تقول له دكتور كان في أستاذ في كلية الطب يقول لك يقول له دكتور تقول إيه اللي يقول له هذا طالبة ما يبقى سنة عامة وبلطبط على ايده بيقولوا لي يا دكتور انا لازم يقولوا لي يا باشا مثلا حاجات من هذا القبيل يعني موجودة في ناس اعضاء لجنة مناقشة ولا عضوا ورئيسا يا عم بلاش الكلام ده مش معقول لازم يقولوا يا باشا ولا كلام يعني الجامعة كان ليا استاذ رحمة الله عليه كان عميد كلية قبل انا ما ادخل الكلية لما كان استاذي كان يقول لي الجامعة تقاليد قبل ان تكون تقاليد وأعرف قبل أن تكون لوائح وقوانين يقول لي أنا كنت عميد ولما أحب أطلب فلان الفلاني السينيور بروفيسور يعني أكبر أستاذ في الكلية يقول لي أنا لا أرسل له عامل له ولا أكلمه بالتليفون إنما أذهب إلى مكتبه هذه الناس دول فين ماتوا والحمد لله اللي ماتوا إلا كانوا كانوا عارفين الأيام دي كانوا اتنقطوا يعني فالشاهد ناس كانوا كبار ولذلك المناصب كانت كبيرة لأن هم كانوا كبار رفعوا المنصب لما يكون الشخص اللي يحترم نفسه بقى المنصب بيكبر الشخص اللي بيهن نفسه بينزل بالمنصب حقيقة بكل أسف فهنا أقول إيه إنه أدي علامة المعقوفتين دول زيادة أو إضافة كلام ليس في الأصل ولا يستقيم النص إلا به حرف جر حرف عطف حرف يعني ان لا يمكن الكلام يمشي الا كده تخرج في كليه مثلا في معهد البحوث والدراسات العربيه مثلا اتنست الواو ما ينفعش يقول البحوث الدراسات لازم تضيف الواو بس اذا كانت مش في الاصل تحط لها من معقوفتين النص الوحيد الذي يصحح ولا يوضع من معقوفتين ولا يشار اليه القرآن لأن ده كلام ربنا ولذلك أنا قلت مرة وأنا أعتز بهذا الحياة وأذكرها للتاريخ عشان بعض الناس اللي بيهاجموا طه حسين في الحتة دي كان يقول لنا وإحنا طلبة أن اللغة العربية شعر ونثر أما القرآن فليس شعرا وليس نثرا وإنما هو قرآن له خصائصه التي تميزه عن الشعر والنثر جميعا. ده كلام جميل أوي. إن شعر ونثر كلام البشر، إنما القرآن ده كلام ربنا، ده موضوع تاني لا يخضع لمقاييسك أنت، بس أنت وقواعدك وكلام ده أنت، ده كلامك أنت، إنما ده كلام ربنا. فهنا بنقول إيه؟ نعم. هل صح إن قيل عنه إن هو قال القرآن يخضع لنقد الأدب كأي نص؟ لا طبعا، ما حد مش هو اللي قال الكلام ده، اللي قال الكلام ده اللي موجود بعد كده نصر ابو زيد والمجموعه الاخير يعني كده. اعطوني قلم احمر. ده شوف هو التشنيع كتير قوي، وعلى فكره الكلام ده بيتقال لغايه الان في ناس موجودين في مصر وعلى سطح الحياه الثقافيه المصريه الان. يعني عايز اقول انه في ناس بيقولوا كلام كتير قوي ويقولوه في الإذاعة ويقولوه في التلفزيون، وإذا ما قالوش يقولوه في مجالس في في في بحوثهم حتى. وده قصة كبيرة بتاع قصة نصر أبو زيد وغيره، يعني مش نصر أبو زيد لوحده، يعني في ده مجموعة. ما إسلام بحير بيقول نفس الكلام مثلا، في ناس بيقولوا إن القرآن أو بدل نازل بقى نص أدب يخضع. لا، ما بقول لك كلام طه حسين أهو، وأنا كاتبه عندي في محاضرته لما كنت طالب محاضرته محتفظ بيها لغاية الآن كشكول. إن القرآن الكلام شعر ونس، القرآن له شعر وله نس. إحنا تعودنا أن نقول إن القرآن نس، مع إن فيه بعض الصور على أوزان الشعر، وإنما القرآن نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام الشعر، فإذا هو ليس شعر. حتى لو وجد بعض الآيات تمشي على أوزان شعر عرب ومال، إنما ليس شعر. إذا هو ليس الشعر، هو الكلام الموزون المقفى. إيش القرآن فيه أوزان، فيه آيات فيها أوزن وإلى آخره، إنما قال لك لا. إذا نحن كلنا نقول إن القرآن نس، هو يقول لك لا. طه حسين ده رئيس حسين، القرآن لا، القرآن لا يخضع لمقاييس النسر بتاعك. النسر ده كلامي وكلامك، الكلام الغير اللي له موزون وله مقفى يبقى نس. إنما القرآن دي فئة ثالثة، يعني اللغة العربية عندي ثلاث فئات: شعر ونس وقرآن. القرآن ده الواحد. فهنا بقول انه فانما الهجوم، يعني في ناس كتير قوي. انا شفت بعض في شفت في احدى الجامعات برضه ناس يكتبوا يكفروا ويهاجموا، يعني حكايه النقد بقى والتطاول كتيره. وبعدين في يعني ادب للخلاف، حتى نختلف انما في سقف للخلاف ما صحش ان احنا نتجاوزه. وفي لابد ان انك تجيب لي دليل. انا ليس دفاعا عن طه حسين، طه حسين مش محتاج، مش مستني دفاعي انا. انما طه حسين له حاجات في الاسلاميات مشكله حقيقيه، وانا شخصيا واجهت هذه المشكله حينما طلب مني يوما ما من حوالي 5 سنين سنه 2010 تقريبا، انا يعني 7 سنين، ان اتقدم محاضره عن اسلاميات طه حسين في مكتبه الكونجرس في واشنطن. اسلاميات طه حسين حته حساسه جدا واحتفاليه بتاع حسين، يعني انت رايح تكبر، يعني مش هنروح تهاجم ولا تنقد ولا لا لا، احنا عايزين نتكلم الكلام برضو الصح مش الغلط، وليس فيه التشهير. ازاي تتكلم على الراجل؟ انا اذكر ان اخر جمله قلتها، وكان وزير خارجيه بتاعنا كان سفيرنا في وقتها في امريكا في واشنطن وكان حاضر، فانا اذكر اخر جمله قلت والله فيه بعض القضايا تحتاج الى مزيد من الفحص والتمحيص والدراسه، وده كان اخر جمله في قضايا تحتاج الى، انما له افكار كانت خارجه. انما هو السؤال هل حافظ استمر عليها ولا رجع عنها؟ محمد عماره عمل كتاب صغير كده قال ان طه حسين رجع عن كل هذه الاراء، بس ما رجع او لم يرجع، انما منشوره مش في كتب بقى، الكتب سهل. لما انا من كام يوم في الجامعه نعم كمان دار الكتب عامله كتاب مجلدين ضخمين عن مقالات طه حسين، واحده في الاسلاميات والادب والثانيه معرفش في التعليم، مجلد ضخم عن التعليم ومجلد عن الاسلاميات والادب، الفخر الاسلاميات والادب ده فيه المقالات دي متجمعه، فيها افكار شارده يعني. انما السؤال هو ان احنا لا نحاكم الرجل في عقيدته، عقيدته دي ربنا هو اللي حاسب عليه. إنما حينما يقول رأيا يختلف مع القرآن وعندي سند من القرآن، أقول له لا، الكلام ده مش صحيح. يعني له مقالة بيقول ليس إيه الكلام اللي عن سيدنا إبراهيم، اللي قاله عن سيدنا إبراهيم إنه كله وجد في التاريخ ومعرفش إيه الكلام عن الحجاب. ليه مقالة بيقول لك ليس في القرآن نص يلزم المرأة بالحجاب ولا أن تلبس زي ما تلبس وزي الراجل وتعيش حياتها وكلام من هذا القبيل. لا لا في في نص حتى دي ما يعني في اذا ممكن ان نختلف. انما زي ما كما اقول انه نختلف بيبقى فيه سقف للخلاف لا يصح ان نتجاوزه. والدنيا بنيت على الاختلاف مش مش مش كلنا الصنبة واحدة. لان لو بنيت على شيخ واحد كان ربنا اسهل حاجة انه كان عملنا كلنا مؤمنين وحلوين او خلاص. انما هو سابنا المؤمن وجابه وساب يعني الاختلاف ولذلك خلقه للناس مختلفين يعني. فالاختلاف اختلاف طبيعي جدا يعني. انما اللي مش طبيعي التنافر والتنابز والتصادم. نختلف بس ما نصطدمش يعني. نبقى ماشيين في الشارع ممكن نزلنا على بعض في العربيات انما ما نقعدش نخبط في بعض. والا انا هو احنا اثنين خسرانين يعني ببساطه شديده يعني. فنرجع تاني ونقول ايه, نعم علامه التعجب. نعم ايوه في سؤال اتفضل. هل في فرق ما بين المعقوفتين وال هي الدائره اللي هي المعقوفه الدائره اللي هي الهلال اللي بيسموها الهلاليتين؟ نعم في فرق؟ لا لا المعقوفتين تستخدم في إضافة نص مش موجود. إنما الهلاليتين إما لشرح حاجة أو لجملة اعتراضية رحمه الله رضي الله عنه بشكل. إنما مش إضافة. الإضافة هي اللي لازم تقابل المعقوفتين. ده اتفقوا عليه حتى المحققين اتفقوا على كده. أي إضافة تضيفها أنت في نص لا يستقيم النص إلا به تضعها بالمعقوفتين. وبقى عرف انك اللي من معقوفتين ده مش من المؤلف انت اضفته لان لا يستقيم النص الا به. في بعض المحققين يقول لك اللي من معقوفتين ده من عندك عند المحقق. ما هو من عنده اي لا بس ثاني من مصادر المؤلف مصادر الهلاليه. لا لا شوف اذا المحقق شوف المحقق اذا المحقق عمل كده أي عمل تحقيق لابد أن يبين في المقدمة بتاعته القواعد التي سار عليها. لازم يقول كده. لازم يقول أنا عملت كذا وعملت كذا ورمست ليدي بكذا ورمست ليدي بكذا. يقول ومن حقه أن يختار ما يرى. يعني مثلا أديك مثال الدكتور أيمن فؤاد يحرص على تشكيل كل كلمة. أنا أقول له ما لهاش لازم. الدكتور أيمن فؤاد يحرص على أن يضع خط تحت العناوين فوق العناوين. أنا أقول يعني هو بس يقول يقوله في المقدمة أن أنا اللي إذا نقل عن إيه يضع الخط فوق وإذا عمل إيه يضع الخط تحت وإذا إيه يقول لا من حقي أن يتبع أي طريقة بس ينبهنا إليها في قبل أن أقرأ النص لابد أن يضع لي أو يوضح لي القواعد التي تبعها في نشر هذا النص. وهل الخلاف هل اللي بين معقوفتين دول هل إضافة من عنده هو أم ولا من نسخ أخرى؟ وهل هيميز بين ما أضافه هو من عنده بشكل معين يميزه عما أضافه من النسخ ولا لا؟ يقول الكلام بحيث أنك قبل ما دايما أي عمل محقق أي عمل ثانوي التحقيق بنعتبره عمل ثانوي أي عمل محقق أي بيبليوغرافيا نعتبره عمل ثانوي لازم تذكر لي القواعد التي سرت عليها. رتبت ازاي؟ عملت ايه؟ ايه الرموز اللي استخدمتها؟ البيانات كتبتها ازاي؟ بشكل ده الاشارات المرجعيه عملت فيها ايه؟ الكلام ده بس ايه البيانات؟ لازم الكلام ده يتقال. كيف رتبت هذه الماده؟ جمعت كتابات الشيخ شاكر مثلا كيف على اي اساس رتبتها؟ لازم تقول لي ايه البيانات اللي كتبتها؟ كتبت ايه؟ بدات بايه؟ بالعنوان؟ طب تاريخ النشر؟ طب اسم المجلة؟ طب العدد؟ طب إيه؟ ما الذي فعلته بالضبط عشان قبل أن أقرأ أما تيجي في الكشافات أهملت الألف واللام ولا ما أهملتهمش؟ أهملت ابن ولا ما أهملتهاش؟ ابن الرومي في الألف ولا في الري؟ اكتب اعمل زي ما أنت عاوز. اعمل يعني خد نفسك القاعدة التي ترتاح إليها بس لابد أن تبينها لي قبل أن أبدأ معك. احنا هنمشي في الطريق ده خلي بالك احنا هنقف في القطار هيقف في محطه كذا محطه كذا محطه كذا قبل ما امشي قبل ما اركب القطر تقول لي المحطه القطر ده الشاش هيقف في كل المحطات القطر ده هيفوت في ثلاث محطات فقط هي كذا وكذا ابقى عارف انا راكب قطر ايه وعارف انا ما هفوت هقف فين. في علامه يعني يمكن اخيره ان هي علامه التعجب بيسموها علامة التأثر لأن يقول لك تعجب ولا استغاثة ولا دهشة ولا ولا استنكار ولا دعاء بتفكر دي بحاجة. يقال انه اما جو اتكلم عن ضبط الكتابه العربيه، اسباب الضبط، اسباب التشكيل، يعني تشكيل الكتابه العربيه، طبعا بدا في المصحف اول، قالوا انه من ضمن الكلام اللي اتقال، يعني القصص، طبعا القصه اللي بتروى المشهوره ان الله بلوم مشركين ورسوله، انما قالوا انه الحسن البصري جاءته بنته ذات يوم وسالته، قالت يا ابتي ما احسن السماء، قال لها نجومها، قالت له انا ما اقصدش كده، لما تقصد ايه؟ قالت له اقصد السماء جميله قوي، ما طلع على السطح كده السماء جميله قوي، قال لها اذا فقولي ما احسن السماء، لو قلت ما احسن السماء وحطيت علامه استفهام انت تسال ايه اجمل حاجه في السماء، ما احسن، انا مش هشكل ما احسن السماء، لو قلت ما احسن السماء علامه التعود، هنا انا بسالك ما اجمل شيء في السماء، تقول لي الشمس، تقول لي القمر، تقول لي السحاب، تقول لي السحاب منظره جميل جدا لو تقعد كده في الغروب تشوف حتى السحاب الشفق، او لما تطلع في طياره وتشوف السحاب وهي جبال من برد، فعلا تحس انك انت في وسط جبال والطياره داخله في تشق السحاب عشان تطلع، وبعدين السحاب يبقى تحت منك. فالشاهد انه اذا قلت ما احسن انت تسال، هنا ما استفهامي، هنا ما تعجب، انا اقول لك يعني السماء جميله قوي، فهنا لو لم تضبط، لو ضبطت مش محتاج العلامات دي، انما لو لم تضبط العلامه هتبين لك على طول ان دي استفهام وده تعجب، تعجب من جمال السماء. فهنا ان فهنا العلامه ده بيؤكد ايه؟ ان العلامه، العلامات اللي هو اللي هي بسموها ايه؟ كريتيكال ماركس، او اللي هي الترقيم، علامات الترقيم بتساعد على فهم المعنى. اما زي قال له ما احسن، ده عارف لو قالت له ما احسنه كان جاوب على طول، يعني هو لما سال هي قالت له ما احسن، لو قالت له ما احسنه كان قال لها صح، انما هو لما قالت له ما احسنه لا بتسال، قال لها كذا، قال لها لا، قال لها ما تقوليش كده بقى، قولي ما احسنك، ما هو ما كانش قدامه مكتوب على السماء، انا بالتعجب ده سامعها شافه، قال لها اذا فقولي ما احسن السماء، عشان يبقى تتعجب وليس استفهام. طب يا دكتور، احيانا نعم. دلوقتي في المعاصره يعني التاثر ده بيتحط في اي جمله، يعني مثلا واحد مثلا بيسال على واحد، يعني مش شرط يكون ليه تاثر، لا ده يعني في اي جمله بتحط كده ايه؟ ساعات تقول يا الله، ماشي، وتروح حطيتها علامة التعجب، بس مبالغ. لكن مثلا جملة مبتدأ وخبر، علامة التواصل، جملة مش عارف ايه علامة التواصل، يعني ايه الضابط بتاعها؟ هو التأثر النفسي، يعني انا عايز ابين ان اندهاش، صح كده؟ ده الضابط بتاع علامة التواصل. لا، ما هو لا يستخدم في الـ في الـ في ايه؟ يعني عشان يبين ان هو فاهم، يعني لا، هو انت تستخدم هذه العلامة لكي تؤدي معنى، انما لا تتوسع فيها. لأن على فكرة التوسع في الفصلات ولا في علامات الاستفهام ولا في علامات التعجب ده عيب على فكرة، مش ميزة، يعني إنما أن تستخدمها لهدف فعلا. ما فيش جملة مبتدأ وخبر واستخدم علامة التعجب، فلان مجتهد، فلان نجح، إمتى؟ لما يكون طالب فاشل، فلان نجح. انت بتستعجب نجح. انا اذكر اقول لكم، اذكر حاجه او ده لو نجح تقول نجح فلان. اذكر اول ما اشتغلت في حياتي الوظيفيه، تعينت في اخر فبراير، اخر فبراير ده نهايه يعني العام الدراسي قرب يخلص. فالمهم رحت بقى مدرسه، كانوا حاطين امتحان، صح؟ في اسوان. فالمهم حاطط له سؤال، في حاطين اسئله يعني في الدين، بيقول له ايه؟ ما اول عمل عمله النبي عليه الصلاه والسلام حينما دخل المدينه المنوره؟ فولد كتب ان حفر قناه السويس. فانا قلت ده فقد احساسه بالزمان والمكان، وكان اسمه مصطفى. لما تيجي تقول مصطفى نجح، اهديت تتقال مصطفى نجح لدرجه انه وايامها عملت لي مشكله الحقيقه وقتها، لان قلت لا ده لا يمكن ينجح، وقال هو في حد بيرشد في الدين؟ وبعدين بداوا يحاولوا يضغطوا من جهه تانية، هو فيه الدين المسيحي بيرسبوا حد؟ ما بيرسبوش حد، يبقى ده لازم ينجح. لا مش هينجح. ينجح ازاي يعني؟ فتت خدت جدل يعني وقتها يعني. ف ونجح اكيد. ما افتكرش انما انا، اذا كان نجح يبقى حد تاني اللي نجحه مش انا، انما انا لو قطعوا ايد ما احنا عندنا رساله هنا بقى لها يجي سنه اهو، وقلت لهم لو قطعوا وناقشته، انما عشان اوقع لا اوقع لازم كل اللي اتقال يتعمل، ما تعملش خليك قاعد بس. مع ان انا لا وناقش وناقشت فعلا، وجاء قال لي خلاص انا عملت، وجاء لا ما عملتش مع السلامه، لما تبقى تعمل نبقى نتكلم مثلا. دي مساله انا زي ما انا دايما اقول في المسائل الاجرائيه اتساهل الى اقصى درجه، اقصى درجه. في المسائل العلميه اتشدد الى اقصى درجه، في المساله ما فيهاش ما تحتملش عم يعني. وان لو كل واحد يتساهل، ما هو السبب اللي احنا الفشل التعليم اللي احنا فيه ده سببه التساهل، كله بيتساهل بفوياك يعني. ما الطلبة أصلا ما عرف المستوى هو كده، لا إذا كان مستوى كده اديله شهادة، اديله ليسانس عشان يطلع يشتغل إذا كان في شغل أصلا كويس، إنما ما اديلوش ماجستير، ما اديلوش دكتوراه، لا دي للصفوة، دي اللي يا إما عمل كويس يا إما فيش داعي. أنت خدت شهادة تعمل بيها مؤهل بقى تروح تتجوز واحد ولا أنا عايز ليسانس معايا بكالوريوس حلو عظيم ممكن، إنما ما تقوليش أنا معايا ماجستير هاخد ماجستير للواجهة الاجتماعية، لا ما تاخد هاخد الدكتوراه للواجهة الاجتماعية، لا يا إما كده يا إما المفروض ده اللي يحصل. وأي خطأ يبقى إحنا بنسيء إلى أنفسنا وإلى التعليم حقيقي يعني. التعليم دي لو كل واحد يظبط، مش تعقيد، لا مش تعقيد، إنما نوع من التحكم في يعني. إحنا نتحكم في المية اللي بنشربها، نتحكم في المية اللي نتحكم في يعني زي ما بقول إيه، أنا محتاج فرق تعين الحكومة تعينها وتمر على المساجد والمدارس تشوف الحنفيات اللي بدها تصلحها، هتوفر مية كتير جدا جدا. حنفيات بتخر وعمالة على طول، فاصورة ضربت في الشارع تبلغ وجيلك بعدها بأسبوع، وعمالة الشارع بقى بحر. لا احنا عايزين ناس يعني يمروا على البيوت، يا أخي خلي على كل شقة 10 جنيه كل شهر، وقول له لا بس تليفون اهو لو عندك سيفون بايظ بس بلغ يجي واحد يصلحوه، وعين الناس وخد من كل شقة 10 جنيه. ايوه عشان هي مره بسيط جدا. مر على المدارس شوف الحنفيات الخربانه، شوف السيفونات اللي معلقه، شوف على المدارس والمساجد والكلام ده الحاجات العامه، انما لو هتوفر مياه كتير جدا جدا، وهتشغل ناس، وسهل قوي انك تعلم واحد، تجيب خريجين التدريب التحويلي، تجيبوا خريج كليات ما لهاش لازمه ما بيشتغلوش، اعلمه اسبوع واحد السباكه، هيعرف يصلح سيفون، ويعرف يصلح حنفيه، يركب حنفيه طيب بسيطه قوي، يفك حنفيه يركبها ويصلح سيفون، خلال اسبوع ممكن اعلمه ويطلع يشتغل، وعين الاف، وهوفر فلوس وهوفر مرتباتهم وهوفر حاجات كتيره جدا. احنا مقبلين على ازمه ميه يعني، انما مش مدركه، تلاقي بتاع الطعميه فاتح لك الحنفيه في الحوض، طب يا عم اقفل، يقول لك ما انا بدفع تمن. حتى لو بتدفع يعني ايه بتدفع تمن؟ فتح الحنفيه وسيب، طب اما تيجي تشتغل افتح ما تجراش حاجه. واحد بيسال نجيله يفتح الخرطوم ويسيب، يا ابني لما تيجي مشغول اقفل الحنفيه وروح شوف شغلك ما تجراش حاجه، اما تيجي افتح تاني. انما لا هو الاحساس بان مشكله الميه مش قادرين نحس بيها، وده مظهر التخلف على فكره، تخلف المجتمع، ان احنا يا جماعه احنا دفناها ازمه ميه، ازمه ميه شرب يعني، اما انا ادبر في الميه حتى تكون الميه نظيفه، لان مع الاستهلاك الكتير ما ممكن الفلتره تبقى بسرعه عشان تخلص بسرعه. لا خلينا يعني نوع من الترشيد، نوع من الحكمه، نوع من العقل، الوعي تقول له ايه هو كنا بتدفع الميه عن افتح الحنفيه وسيبها، وكن ما بدفعش المايه المصوله اللي ضربه اسيبها ما يجراش حاجه، واقعد تبلغ مره واثنين وثلاثه ويجي لك بعد اسبوع يكون الشارع بقى بحر. طب ليه يعني؟ في حاجات تحتاج ما تحتملش التاجيل، ماسوره ميه على طول لازم، ده زي الاسعاف وزي المطافي، في لازم تصلح بسرعه، ما ينفعش بفائده وتقول لي اصل ما اعرفش ايه واصل بس احنا عندنا ناس في العماله بره. اقول لي اصل احنا عندنا ناس كان عندنا اللي بيطلع معاش ما بتعينش بدا. اتقال لي الكلام ده مره في بتاع شركه المي. اصل احنا عندنا نقص في العماله واللي بيطلع معاش لا يعين بدله فمعذورين وبتاع. لا اما تعال عين بمكافآتي يا اخي مش لازم تعيين عقود كده. مع الوقت عقود كتير بمكافآت وهكذا. خد من الناس فلوس. هو انت لما تصلح الميه تعالى خد مني فلوس قول لي هصلح لك بس ادفع 50 جنيه. هقول لك حاضر. يعني مش مساله مش مشكله. فنرجع تاني بقى. اسمع بقى لو في اي اسئله لو سمحتم انا اتوقف واسمع اي اسئله لان في الغالب هيبتدي بقى اخينا اسمه محمد دكتور مجلو حسن. نعم اتفضل. وجدت في الخطوط هي طريقتين في كتابة الفصلة. أيوة. الطريقة الأولى يعني بعد الكلمة فيه مسافة ثم فصلة مسافة كلمة. والثانية الكلمة فصل مباشرة ثم بعد ذلك مسافة والكلمة. أيهما صحيح؟ لا حكاية الفصلة ومسافة المفروض احنا كيت مسافة دي بتيجي منين؟ الذين يتعاملون مع الآلة يقولوا مثلا ويمكن انا قلتها قبل كده احنا عندنا في قواعد الفهرسة يقول لك مثلا بعد اسم المؤلف او بعد العنوان تضع نقطة وشرطة. انا بكتبها كده انما لما تقرأ القواعد يقول له نقطة مسافة شرطة. ليه؟ لأنه قاعد على الآلة لو قال له نقطة وشرطة هيروح الاثنين في بعض. فهو يتعامل يكتب قاعدة للآلة لما يقول له ضع فصلة وخلي بالك حط فصلة بعدها. زي مثلا ايه افرض عندك اسم يعني انما القاعدة انك الفصلة تكتب عادي جدا ولا تترك مسافات. وهو يكتب ويقول له سب مسافة لأنه يتعامل مع الآلة حتى لا الفصلة لا تشتبك بما قبلها ولا بما بعدها. طيب لأنه دائما بالآلة أو بالحاسوب بالكمبيوتر هكذا. أيوة. فماذا نفعل؟ ما هو اللي بالحاسوب ده هو عنده لو وضع الفصلة كتب وبعد ما كتب وصل لهنا وراح حاطط الفصلة وراح كتب بعدها على طول. هل الفصلة ستشتبك باللي قبلها أو اللي بعدها؟ ولا لا؟ إن كانت ستشابك تقول له لازم سأسافر. إن كانت الكلام هيمشي عادي يبقى ما سافر مع اللي بعدها مش مع اللي بعدها. أيا كان المهمة هذه العلامة لا تلتبس بما قبلها أو بما بعدها. يعني أترك مسافة ليه؟ لو فرضنا إن هو لما بيكتب كده زي ما أنا كاتب على السبورة كده هبتدي أكتب وأقول إن الأولان الجملة الأولانية كده خلصت هنا وراح حاطط فصلة كده وبعدين مشى كده. أو ده صح كويس أفضل ما فيهاش حاجة. لو هو بيكتب بعد الجهاز على الكمبيوتر طلعت كده إنما لو الفصلة دي اشتبكت من قبل أو بعدها لا أقول له لا ضع فصلة. طب الأصل يا دكتور؟ نعم الأصل إيه؟ لا الأصل إنك ما سبتش مسافات لا باللي ولا باللي بعدها أبدا. دكتور حتى في هذا الكتاب في نوعان. أيوه هذا في هذا الكتاب في المسافة وفي المسافة بتوع الطباعة بقى هم اللي عملوا كده. ده في الطباعة في الإخراج الطباعي وليست القاعدة. القاعدة انك تحط فصل عشان تفصل انما كسرة الفراغات يعتبر عيب في الكتاب. كسرة الفراغات عيب او يعني مأخذ يعني عندنا حرية صح؟ اه من اخراج الطبيعي بيسيبش مسافة قبل قبلها وحط مسافة بعدها. اه بالضبط. لان لو حط مسافة قبلها ممكن فصلات عن الترقيم تبقى فصلة اللي بعديه بشكلها كإخراج طبيعي. المهم هي لا يعني ليس شرطا أن تضع مسافة. بس في حاجة مهمة وعايز أقولها إن كويس اللي فكرتني بيها إن هذه العلامات كلها كل اللي أنا قلته كل العلامات لا يصح أن تكون في بداية سطر. ما يصحش تحط نقطة في أول سطر. ما يصحش تحط فصلة في أول سطر. ما يصحش تحط علامة مرورة في أول سطر. ما يصحش تيجي تفتح قوس في آخر سطر. ما يصحش تقفل قوس في أول سطر. وده بتحصل في الكمبيوتر لما تديها له كده يعني. عشان كده ما بنسيبش مسافات. لا انا عايز اقول انه اذا هو افرض القوس خلص هنا وبقول له والنص خلص هنا وراح حاطط لي علامه قفل القوس بطن او بقول له لا انقل لي كلمه من هنا اهو حطها لي هنا عشان تبقى لما يجي يحط لي نقطه وصل لهنا وهيحط نقطه ما فيش مكسب يروح حاطط نقطه في اول السطر غلط انا بقى راجع اقول له لا اشيلها خالص ما حطش نقطه في اول السطر لا لا اقعد مسافه الورد بيلزق في بعضها بيروح منزل لي كلمه تحت مبدئيا الورد لما يكون ما فيش مكان للنقطه وعمل ما عملتش فاصل مسافه ما بين النقطه والكلمه اللي قبلها راحوا منزلها لي تحت الكلمه ولزقني وراها الايه النقطه ما عشان ما اكونش لوحدي لكن لو عملنا فاصل ما بين النقطه والكلمه النقطه تنزل تحت لوحدي لا ما اذا نزلت نقطه تحت وانت لقيتها كده انت تقول له لا انقل لي كلمه ما يصحش نقطه في اول السطر تطلعها فوق يا ده نزل كلمه ما يصحش لا تقفل قوس في اول سطر ولا تفتح قوس في اخر سطر ولا تعمل علامه استفهام ولا علامه تعجب ولا في اول السطر لا ما ينفعش طب ينفع قد تيجي بالترحيل ما هو بقول لك هو بيطبع انا وظيفتي اراجع بقى اعتراض في اول السطر الايه بدايه اعتراض بدايه جمله اعتراضيه في اول السطر وبالتالي لا ممكن بس عايز اقول لك حاجه ما يكونش نهايه جمله اعتراضيه في اول السطر لا ماشي بس يعني افرض انك كتبت جمله اعتراضيه هنا اهو وبدات اكتب هنا بس احس تقول لي بقى تقفلها هنا لا انا لازم عشان اقفلها هنا اقول له انقل لي كلمه قبليها نفس الفكره اللي انت بتقولها عشان يبقى لانه ما يصحش ان ابدا بدايه بالشكل ده ده هم العرب لهم كلام تخيل يقول لك ايه اذا شطبت كلمه اتكررت وهشطب واحده منها يقول لك اشطب من ايه نساله الثاني لان الاولى صحيحه فالثانيه اللي فوق البيع نساله لا اسيب اللي شكلها حلو واشطب اللي شكلها مش حلو نساله لا ده انا اخلي بالي اول السطر إذا كانوا في أول السطر أشطب نمرة 2 إذا كانوا في آخر السطر أشطب نمرة 1 عشان أحافظ على أول السطر ما فيش شطبة ولا آخر السطر يعني لهم كلام كتير في الحتة دي مش عايزين ندخل فيها لأن تفاصيل لا داعي لها الآن أسمع نعم يعني الشيخ محمود شاكر كان بيستخدم في الكلام في كتبه وكده يعني علامة يساوي دي كانت بتيجي من كده والخبر لو طال الفصل عشان مثلا يرد من قاعدة الظهر الجرجاني إن ده هو في الاخر ده خبره او بين الاسم فعل الشرط وجواب الشرط يعني انت فعل كذا كذا كذا يساوي يكون خيرا مثلا لا الشيخ محمود شاكر له ده مدرسه دي مدرسه واظن فيه لا الرساله اللي اتعملت عن الشيخ احمد واظن فيه رساله سجلت عن الشيخ محمود شاكر في التحفيظ قريب من منهج الشيخ شاكر الشيخ احمد شاكر رساله الدكتوراه وجيزته تمام قوي ماشي انما الشيخ محمود في حد خدها قريب لا لسه مسجل ده واحد مسجل عن الشيخ محمود شاكر واحد مسجل عن الطناحي يعني موضوعات الموضوعات يعني فديما ديما علامة يساوي هي الحاجة تنصح بانتشارها طبعا لمحمود شاكر ولا مختصر ما هو الشيخ محمود شاكر مدرسة من مدارس التحقيق واحنا عندنا مدارس والمدرسة لها تلاميذ كتار من محمود الطناحي من مدرسة محمود يعني حتى الذين سادوا رسوله لابد أن يرجعوا للشيخ محمود لأنه كان تلميذ ملازم للشيخ محمود ويقدره والشيخ محمود كان يحبه جدا ويعني الذي أنا أقوله أنه دي مدرسة واحدة بس هذا هو الشيخ وهذا هو التلميذ والتلميذ نابغة مش تلميذ عادي مش أي حد زي محمود الطناحي هذا الجيل بكل أسف محمود عبد الفتاح الحلو وعبد السلام هارون وابو الفضل ابراهيم وسيد صقر حاجه ولا تقول لي دكتوراهات ولا غير ده ناس وزن ثقيل فعلا يعني اهل علم هو احمد امين ما كانش معاه دكتوراه ولا امين الخولي ما كانش معاه دكتوراه ومصطفى السقه ده كان يتكلم في النحو لكن واحد بيحكي لك حدوته ما شفتش واحد هضم النحو زي مصطفى السقه حاجه كان عجوبة لما يتكلم بأنك تدرس نحو عنده أكنك واحد يعني حاجة مش ممكن ورغم الكلام ده يعني من أكثر من 60 سنة لم يخرج في كلية أدب واحد تلميذ مصطفى السقه أو يعني يكون ربعه عشره ما فيش ما حصلش وبقى اساتذه ودكاتره وعلماء كبار وكل حاجه، انما دي ناس ما كانش معاها دكتوراه، ما كان حاجه ثانيه. الشاي ما كانش يعني ناس كتير جدا لم يكن معاهم دكتوراهات ولكن كانوا علماء كبار. محمود شاكر مؤسسه الجامعه من سنه ثانيه، انما كانوا اساتذه الجامعه يقعدوا تلامذه قدامهم، وده شيء يشرفهم، مش لا لا ينقص من قدرهم. لان هذا الزعل ده. طيب اي اسئله اخرى؟ لان هذا هو اللقاء الاخير الساعه 4:30 ما شاء الله. طيب ان شاء الله غالبا انا هكلم دكتور محمد حسن عشان جدوله بتاع يبدا، وان كان اي حد ليه استفسار عن اي حاجه فاظن هيبقى فيه محاضره اخيره للمنتسبين دي هيستعرض فيها كل ما قيل، المنهج ايه بالضبط، الامتحان ايه، النظام ايه، الكلام ده دي هيعلن عنها فيما بعد مش وقت. انما هذا الجزء ارجو ان يعني تكون يعني حصلت منه ما امره، انه يكون النتيجه ان الواحد يكتب بنسبه 70% صح. 70% ابقى راضي جدا من اللي بشوفه، كتب 70% صح. وأنا دائما كنت أقول لطلابي وكانوا يعني يتعجبوا ويضحكوا، أنا أطالب سأحاسبكم على مستوى رابعة ابتدائي في الإملة، وأظن هذا ليس تشددا، ما يغفر لطالب رابعة ابتدائي سأسامح فيه، ما لا يغفر لطالب رابعة ابتدائي سأحاسبكم عليه، بس رابعة ابتدائي بتاع زمان ابتدائي دلوقتي، لأن رابعة ابتدائي دلوقتي ما بعرفش اكتب اسمه. طيب شكرا جزيلا ونراكم على خير إن شاء الله.